وليتكبروا ما علوا تكبيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي إنما هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر تفصيلا.